يما مويل الهوى يما مويلي يا طعن الخناجر ولا حكم الخسيس في يما مويل الهوى يما مويلي يما مويل الهوى يما مويلي طعن الخناجر ولا حكم الخسيس سألت الشيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي سألت الشيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي ودار عني الحقيقة دار عني الحقيقة وفتني حاير في حالي سألت الشيخ الأطباء دوا الجراح نظر لي نظرة محبة نظر لي نظرة محبة وقال دوايا بإيدي علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية شرط المحبة الجسارة شرط المحبة الجسارة شرع القلوب الوفية يما مويل.